السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له، ومع الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالأنبياء والملائكة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. الإيمان بالملائكة ركن، والإيمان بالأنبياء ركن آخر، وهذا من أصول الإيمان. أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. جاء في حديث جبريل الطويل الذي يسمى أم السنة، كما أن سورة الفاتحة تسمى أم القرآن، فإن حديث جبريل يسمى أم السنة، لأنه جمع الإيمانيات، الإيمان والإسلام والإحسان الذي يسمى الدين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والآيات في الإيمان بالملائكة والرسل جاء في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الإيمان بالملائكة والنبيين. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. وأمرنا الله تعالى أن نقول: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بالملائكة الذين هم أجسام نورانية، سمى الله منهم عددا ولم يسمي لنا أعدادا، لأن الملائكة عددهم لا يعلمهم إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. يعني الأطيط هو الصوت الذي تحدثه أو يحدثه البيت الذي يكون من خشب، لما تضع فيه الأشياء الكثيرة وتسمع له صوت كأنه سوف يقع ويسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. لماذا؟ السماوات كم هي؟ سبع سماوات، وكثاف كل سماء 500 سنة، يعني سمك السماء الواحدة بقدر ما يجري الفرس 500 سنة وهو يجري، وما بين السماء والسماء 500 سنة. هذه كلها مملوءة بالملائكة. دليل: قال الله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا ماذا؟ شديدا وشهبا. هذه الملائكة. وصفهم الله بأوصاف، قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فسمى الله بعضهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ما نقوله عزرائيل، عزرائيل في الإسرائيلية وهو ملك الموت، ورضوان ومنكر ونكير ومالك الذي هو خازن جهنم، هؤلاء سموا في السنة، وبعضهم سمي في القرآن، وهم في العظمة أعظم من السماوات، بعضهم أعظم من السماوات، بل إن أحدهم جناح واحد عنده 600 جناح، بجناح واحد غطى السماء، غطى الأفق، بمعنى يعظم السماوات والأرض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يخفق الطير من أذنه إلى منكبه 500 سنة، 700 سنة، من شحمة أذنه إلى منكبه، وهم عالم من عالم الغيب لا نراهم، وينزلون كل صباح وكل عصر يشهدون صلاة الفجر وصلاة العشاء العصر. منهم الذين يبحثون على حلقات الذكر، ومنهم المكلف بالرحم، ومنهم المكلف بالقبر، ومنهم المكلف بجهنم، ومنهم المكلف بالجنة، ومنهم المكلف بالسماوات، ومنهم المكلف بالمطر، ومنهم المكلف بالنفخ في الصور. بل إن ملك الصور قد هيأ نفسه في الوضعية، قد التقم الصور وجعله في فمه وينتظر الإذن من رب العالمين لكي ينفخ، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن الملائكة من كلفوا بقبض الروح، وهم أعداد لا يعلمهم إلا الله. الشخص الواحد من بني آدم عندما يريد الله عز وجل أن يقبض روح ابن آدم يرسل قبل أن تأتي أن يأتي ما جبر يعني ملك الموت، تأتي ملائكة تقطع الروح من الجسد، ويحضر عند موت المؤمن سواء المؤمن ولا الكافر ملائكة. إن كان مؤمن تحضر ملائكة بيض الوجوه، رائحتهم معهم حنوط من حنوط الجنة، وكفن من كفن الجنة. وعددهم كم؟ مد البصر، مد البصر، بقدر ما يصل البصر هذا كلهم جاءوا لقبض الروح. لماذا؟ ليطمئنوا المؤمن الموحد، لأنه قال في حياته ربنا الله ثم استقام، قال ربنا الله ثم استقام. فجوزي أن جاءت أعداد وأسود من الملائكة لا يعلمهم إلا الله، كلهم يقولون له لا تخافوا ولا تحزنوا، عدد لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. الآيات أعداد لا يعلمهم إلا الله، يجلسون منه مد البصر يطمئنونه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يطمئنونه في قبض الروح، ويطمئنونهم إذا جاءوا يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والكافر الفاجر كذلك تنزل إليه ملائكة بمد البصر، كلهم جاءوا لتهويله وترويعه وإرهابه. في حياتنا الدنيوية لو إنسان مثلا يدرك بأنه صاحب جرائم ويكلف مسؤول البلدة الجيش كله بعدده وعدته من أجل شخص واحد، يقول لهم اذهبوا عنده. طبعا هناك في ذلك سياسة، ترى إرهاب، تهويل الناس وتخويفهم ووعظهم وغير ذلك. كم يأتي، يعني لو يأتي مثلا 100,000 جندي، وهؤلاء الجنود يغطون وجوههم بالسواد، كيف يكون هذا الشخص؟ هل يبقى له قدرة على الكلام؟ لو قيل له ما اسمك يقول ها لا أدري. فهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في الحياة الدنيا قال العلماء عند سكرات الموت، عند سكرات الموت أنت تشوف الميت تحسبه غير هكذا، يعني راه يتألم فقط، لكن الله أمامك كما قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فتصور أن هذا الإنسان يجوه 1,000 جندي ولا 1,000 عسكري ولا 100,000 عسكري، كلهم جاءوا لكي يأخذوه عند القائد، كيف يكون حاله؟ يعني لو أراد أن يقول كلمة لا يستطيع أن يقولها، ولا تكون عنده شجاعة، وربما يتغير فيه كل شيء. هكذا الظالمين قال الله سبحانه وتعالى: فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ونحن المؤمنون أمرنا أن نؤمن بالملائكة كلهم، الذين ذكرهم الله والذين لم يذكرهم الله عز وجل. من تقريب أعدادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بيت العزة يحجه كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون يحجونه ثم يخرجون ولا يعودون، وغدا يجوا 70,000 أخرى، وبعد غدا يجوا 70,000 أخرى، عدد أيام الدنيا. الذي يؤمن ببعض الملائكة ويكفر ببعض كما هو حال اليهود، حتى ولو آمنوا بالأركان كلها لا يقبل الله منهم. كما أما أن من آمن بجميع الرسل وكفر برسول واحد لا يقبل الله منه، لأن الله تبارك وتعالى قال عن من كذب رسولا واحدا حتى لو أنه لم يسمع بمجيء الرسل الذين من بعده سماه الله كافرا ومكذبا. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم سبقوا كل الرسل في الزمن. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. عاد جاءوا بعد نوح وانقرضوا وقطع الله دابرهم، ومع ذلك اعتبروا بأنهم كذبوا بإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا جميع الرسل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. كذلك الذي يكذب بجبريل ولا يكذب بميكائيل ولا يكذب بملك الموت كذلك يعتبر كذلك. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ورحمة للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الذي عاد رسولا واحدا أو عاد ملكا واحدا فالله عدوه، فإن الله عدو للكافرين. فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة فهو كافر بجميع الملائكة. اليهود يقولون إن جبريل عدو لنا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لو كان الذي نزل على غير على لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه. فكفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا بالملائكة، وأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل، لأنهم عادوا جبريل. حتى ورقة بن نوفل الذي ذهبت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذاك الناموس الذي كان يأتي موسى، ولم يقل عيسى، ولم يسميه ماذا؟ جبريل. لأن الدين ليس من جبريل، جبريل ملك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والروافض شابهوا اليهود في كفرهم بجبريل، ويقولوا أن جبريل خان الأمانة، بدل أن يؤدي الرسالة لعلي أداها إلى محمد. وأقلهم جرما يعني وهم في الجريمة سواء، يقول إن جبريل غلط، جاء عند علي فوجد المكان الذي فيه علي وجد فيه محمد فأوحى إلى محمد. فهم ملاعين كفر مرض أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شاعرهم خان الأمين فصدها عن حيدرة، حيدرة يريدون به علي بن أبي طالب. قال المصنف ونؤمن بالأنبياء، الأنبياء والرسل، النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والفرق بينهما أن الرسول أنزل إليه شريعة والنبي لم تنزل عليه شريعة، وإنما يأخذ بشريعة من قبله. كأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون الناس، قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر. يجي نبي يوحي الله إليه ويعلمه جبريل بأنك رسول الله أو أنك نبي الله، وينبئه، معنى نبي ينبئ، أعطي أخبار مستقبلية ما كان له أن يعرفها، وإنما عرفها عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل كانوا عندهم سياسة الناس، ولم يكن يحكمهم أحد الناس، وإنما كان تحكمهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكانت عندهم شريعة موسى، قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فهم يحكمون بالتوراة، ليس عندهم شريعة أخرى، وإنما التوراة بقيت يتداولها الناس، وكانت بني إسرائيل يحرفونها. فإذا بعث رسول فإنه يأتي بشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء أبناء علات، نحن معشر الأنبياء أبناء علات، العلات هما الضراير، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى معنى شرائعنا شتى، كاين اللي كان عنده صلاة الصباح وصلاة عشية، كاين مثلا الذي عنده لو مثلا لصقت جنازة نجاسة بثوبه ماذا يفعل؟ يقص الثوب، يقطع الثوب ويجيب رقاعة ويرقعه وما يغسلهش. وهذا هو الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكما قال الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أعظم هذه الآيات العظيمات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه نزل بها ملك، ملك لم ينزل من قبل، ونزل من باب لم يفتح من قبل، فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عنده جبريل فسمع شيئا، فقال فنظر إلى السماء قال هذا باب قد فتح في السماء لم يفتح من قبل، وهذا ملك نزل منه لم ينزل من قبل، فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، صورة الفاتحة وخواتيم صورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين من الأخيرتين من صورة البقرة كفتاه، يعني كافية، كفتاه من ماذا؟ من كل سوء، يكفيه الله من كل سوء. وبالمناسبة أذكركم أن هذه الآية، هذه الآية اللي نقروها هي معناه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني قديما كانوا الآباء جزاهم الله خير وغفر الله لهم ورحمهم الله يقول لك شهد قبل ما ترقد، شهد قبل ما ترقد، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بمعنى هذه الموت الصغرى ممكن هي تكون هي آخر شيء في الدنيا، لكن السنة علمتنا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هي آمن الرسول بما أنزل إليه، تقراها كأنك قلت الشهادة، أربطها، لأنك تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هاي أشهد أن لا إله إلا الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق يوم من الأيام نفسرها لكم في ربع حصص ولا خمس حصص، لأن فيها فوائد عظيمة جدا، هذه فواتح سورة أو خواتيم سورة البقرة. لا لا، هذه هي الشهادة، لما تقول هذه هي الشهادة. قد يأتي نبي من أجل قضية واحدة، قد يأتي نبي من أجل قضية واحدة، وقد يأتي نبي ويؤمر بتبليغ الشريعة التي كانت قبله. والأنبياء طريقتهم واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلين إذ أرسلنا إليهم رسولا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، فهم كلهم رسل الله، والذي كذب رسولا فكأنما كذب الرسل جميعهم، ومن كذب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى قال في القرآن الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذه لو كانوا يشوفوا أنفسهم هما ما بماذا يأمرهم رسول الله؟ يأمرهم بهذا، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يتصور إنسان يغلط في ولده؟ ما يغلط. الأم لما يولد لها ولدها وتراه النظرة الأولى، لو تضعه لها بين 1000 مولود لا تغلط فيه، لا تغلط فيه أبدا. فاليهود هؤلاء عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفوا أبناءهم. قال تعالى وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يويحهم ويويلهم، إنسان اللي يعرف الحق ثم يركب الحق ولا يتبع الحق يويله، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها لجنة أبدا وإنها لنار أبدا. فاليهود عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا قبل ذلك يقولون للعرب لما كانوا يضرهم العرب كانوا أشداء واليهود خوافين جبناء، فكانوا لما يضعروهم ويغلبوهم وش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم نحن قرأنا في التوراة أن نبي آخر الزمان سيأتي ويقاتل العرب، وهي فعلا قاتل العرب وهم قريش، قال أنه سيقاتل العرب ويغلبهم، فلما يأتي نبي آخر الزمان سنكون معه ونكون ممن يغلبكم. العرب كانوا ينتظروا هذا الشيء، وكانوا ينتظروا باش يكون في المدينة، فإذا به يسمعونه في مكة. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بل ماذا فعلوا؟ لما زاروا مكة المكرمة الكفار سألوهم من الذي على الحق؟ أنتم أهل الكتاب وتعرفوا الكتاب وتعرفوا القرايا، وإحنا أميين وغير ذلك، من الذي على الحق؟ فقال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اللي عندنا يقول لهم إحنا أهل الكتاب نعرفه ورانا نشوفه، بأن الوثنيين يقولوا عن الوثنيين عباد اللات والعزة ومنات وهبل أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم والله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني هذه حسد من اليهود أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم ماذا؟ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالحسد هو الذي حملهم على الكفر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والبغي، وإلا فإنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونهم في التوراة والإنجيل، ويجدون اسمه محمد، وفي بعض الأسفار اسمه أحمد. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومن الذي جاء بعد عيسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا محمد، ما كاش واحد آخر ادعى النبوة، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يمكن لأحد أن يدعي النبوة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس واسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، كين الألقاب وكين الأسماء. المصطفى لقب، مشي اسم، يعني وصف، ومشي اسم. المصطفى موش اسم الرسول، وإنما لقب، إن الله اصطفاه، اسم مفعول. فالذي يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقتله الرسول، والذي يقتل رسولا، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فاليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وعندهم في التوراة كما قال الله تعالى فبما نقضهم إيمانهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء من قبل وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعرفون أن الربا حرام وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. فالمسلم يؤمن بجميع الرسل، وكل ليلة يردد هذا، كل ليلة يردد هذا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ونحبهم ونقتدي بهم. نقتدي بهم، كيف نقتدي بهم؟ نحن نقتدي بجميع الرسل، كيف الاقتداء بهم؟ قد اقتدى بهم إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقال الله له: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فمن اقتدى برسول الله فقد اقتدى بالرسل جميعا، ومن أحب الرسل حشر معهم يوم القيامة. إذن الاقتداء بالرسل هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نكتفي بهذا القدر، أن ندخل في الإيمان بالجنة والنار وتفاصيلهما. معنا الحصة الجاية إن شاء الله. لا غدوة كاين، غدوة كاين وبعد غدوة كاين و... ها مثل وجد روحه كلام، لا هذيك حاجة أخرى. غدوة عندنا الأذكار، عندنا الوابل الصيب، وبعد غدوة عندنا الوابل الصيب أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.